كتير يعرف انواع دايت انا نفسي ما اعرفهاش، حاجات فيها حرمان وحاجات ما فيهاش، حاجات بتلعب على تعدد وجبات وسناكس في النص وحاجات تانية بتلعب على كالوريز، بيتعاملوا مع جسمك على انه آلة بتدخل فيها بنزين وبتطلع منها كالوريز. الكلام ده مش صح. تقدر تقول ان السمنة مش مرض في حد ذاته، هو عرض من ضمن مرض اكبر نقدر نسميه سوء التغذية والامتصاص. سوء التغذية والامتصاص، وتلاقي مريض السمنة بيشتكي من اعراض تانية ويعتبرها انها ملهاش علاقة، زي تساقط الشعر، تلاقي عنده مشاكل في الاعصاب الطرفية، شكشكة وتنميل ورعشة، تلاقي عنده كبد دهني والدكتور الاشعه يقول له عادي، ده الموضوع ده موجود في مصر كلها، تلاقي عنده في نفس التوقيت مشاكل جهاز هضمي سواء ارتجاع مريء وحموضه او قولون عصبي، وبيتعامل مع كل عرض من دول على انه مرض منفصل، مع انه هو كله تحت مرض كبير اسمه سوء التغذيه وسوء الامتصاص. معانا هتقدر تتخلص من السمنه اللي عندك وهتكسب صحه افضل وتخسر الوزن الزياده اللي عندك.